والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبإسناد السابق عن عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثنا عبد المؤمن بن عبد بن عبيد الله قال حدثني مهدي بن أبي المهدي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يأتي على الناس عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه فيه بيان أن البدع إذا انتشرت حملت محمد السنة فإذا هي الله عز وجل السنة من ينشرها ويذب عنها فإنها تموت البدع وتحيا السنن. فإذا لم يوجد من يسعى في إحياء السنن وإماتة البدع انتشرت البدع، وكلما ذهب السنة حلت محل البدعة والبدعة شر كما قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا من محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام رحمه الله قال باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه. قال محمد واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاء به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما والعز عما لم يدعو إيمانا، وأنهم إنما ينتهون عن وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال وهو وقد قال وصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. وقال وقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال ويحذركم الله نفسه. وقال وإذا سويت ونفقت فيه من روحي. وقال فإنك بأعيننا. وقال ولبصنا على عيني. وقال ويد الله مغلولة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن بما قالوا بل يداه صفتان. وقال ولعن بما قالوا شفتا ثم تقول بل يداه صفتان. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن بما قالوا بل يداه صفتان. وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال إنني معكما أسمع وعرى. وقال أسمع وعرى. وقال وكلم الله موسى تكليما. وقال الله نور السماوات والأرض. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومن هذا في القرآن كثير. فتبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه يسمع ويرى ويتكلم. الأول ولا شيء قبله والآخر الباطن لغير نهاية لا شيء بعده والظاهر العالي فوق كل شيء ما خلق والباطل ما بطن علمه بخلقه تبارك وتعالى وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. في هذا الباب بيان أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يوصف سبحانه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه. وكذلك الأسماء. ثم أورد المؤلف جملة من أسماء الله وصفاته. وقد أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونهى عن الإلحاد الذي هو الميل في هذا الباب العظيم، إما للجحد والإنكار وإما للتأويل المذموم، كله إلحاد. والمقصود أن من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك إثبات الأسماء أن يثبت لله عز وجل له الأسماء الحسنى التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. ولا يجوز لأحد أن يسمي الله باسم أو يصفه بصفة ما وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، لأن هذا الباب توحيدي لا يقال فيه إلا بما جاء ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة. ثم ضرب المؤلف أمثلة فيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى، فقال: وقد قال تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. والآية الكريمة فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وقال عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. فمن أسماء الله الشهيد، وهو الرقيب على عباده والمطلع على ظواهرهم وبواطنهم، لا يعزب عنهم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وفي قوله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، إثبات صفة النفس للباري تبارك وتعالى. ومثل ذلك قول الله عز وجل بما أخبر به عن نبيه عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وفي قوله سبحانه: ونفخت فيه من روحي، إثبات صفة الروح، ولا فرق بينها وبين إثبات صفة النفس. وفي قوله تعالى: فإنك بأعيننا، إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. وجاءت بلفظ الجمع هنا بأعيننا للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، وإلا فإن لله عز وجل عينين اثنتين تليق بعظمته وجلاله. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والعور فقد إحدى العينين، فدل الحديث على أن الله عز وجل موصوف بصفة العينين صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله. وورد في النصوص ذكر العين تارة بلفظ الإفراد وتارة بلفظ الجمع في نكت علمية ولغة بلاغية ولغوية. وإلا فإن لله عينين اثنتين للحديث الذي ذكرته. وقوله ولتثنى على عيني جاء لفظ العين مفرد، جاء لفظ العين الذي هو صفة لله تبارك وتعالى مفردا، ووجه مجيئه مفردا لأنه اسم الجن. واسم الجن يشمل الواحد والاثنين والجماعة. وكذلك المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، فعين المضاف وياء المتكلم مضاف إليه. وفي قوله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في الآية إثبات صفة اليدين لله عز وجل، صفة ذاتية ذات كمال وجلال تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذلك دليل بل يداه دليل على ان لله يدين اثنتين تليق بعظمته وجلاله. ولفظ اليد ايضا جاء تارة بلفظ الإفراد، وتارة بلفظ التثنية، وتارة بلفظ الجمع. والحاصل أن لله يدين اثنتين والجمع بين هذه الألفاظ، أن ورود اليد بصفة بلفظ الإفراد كما في قوله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، فإن لفظ اليد هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم الواحد والاثنين والجماعة. وفي قوله يداه تثنية، وأن لله يديه تثنية. وفي قوله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا يم، جاءت مجموعة للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه والقول في أعيننا، فأيدي مضاف ونا مضاف إليه، وهو للمتكلم المعظم نفسه وهو الله تبارك وتعالى. وأصفة أن لله يدين اثنتين صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وفي قوله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فيها دليل على أن الله تبارك وتعالى له يدين كما سلف في الآيات المتقدمة، وأن يده توصف بأنها يمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين مباركة، يمين مباركة لا تشبه صفة المخلوق، وإنما هي صفة كمال وجلال تليق بعظمة الله وجلاله. وفي قوله عز وجل إنني معكما، أي قال الله لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون الطاغية، قال الله عز وجل ليذهبنا بهما من خوف إنني معكما أسمع وأرى. فقوله معكما إثبات المعية، معية المعية الخاصة لله عز وجل، أي معية الفسق والكلاهة والرعاية أو معكما بحفظي لكما ورعايتي أسمع كذلك في إثبات صفة الشمع لله تبارك وتعالى صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله كما قال عز وجل وهو السميع البصير. وجاء هنا بلفظ الفعل المضارع وأرى إثبات صفة البصر لله تبارك وتعالى صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله من صفاته السمع ومن صفاته البصر. قال عز وجل وهو السميع البصير وغيرها من الآيات. وفي قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما إثبات صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية باعتبار اختصاص الله به أجلا وأبدا وصفة فعلية باعتبار تنزله بمشيئة الله واختياره لأنه سبحانه متى شاء تكلم ومن شاء كلم في الدنيا وفي الآخرة. فقال سبحانه الله نور السماوات والأرض أي هو المنور للسماوات والأرض لا غيره. وفي الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره بصره من خلقه. وفي قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي من أسماء الله من الأسماء الحسنى أي من الأسماء الحسنى الله لفظ الجلالة علم على ذات الله المقدسة وكل الأسماء تابعة لفظ الجلالة أي يبعث بها فتقول الله الرحمن الرحيم السميع العليم إلى غير ذلك. فما جاء بعده من أسماء الله فهو نحس له وهو أعرف المعارف وهو مشتق لا جامد. وفي قوله الحي القيوم اسمان كريمان دل الاول على اثبات صفه الحياه لله صفه ذاتيه تليق بعظمته وجلاله ودل الثاني على اثبات صفه القيوميه اي ان الله قائم بذاته ومقيم لغيره من مخلوقاته فهو الغني وهم الفقراء إليه وهو الحي الذي لا يموت والقائم بجميع شؤون مخلوقاته الدينية والدنيوية وذلك من صفات الكمال التي دل عليها هذان الاسمان الكريمان الحي القيوم. ثم نفى عن نفسه صفة النفس بقوله لا تأخذه سنة والسنة مبادئ النوم مبادئ النوم ثم سنة فالله منزه أن تأخذه سنة لأنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بيده الفسق يرفعه هو يحفظه يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ولا يأخذه نوم لا تأخذه سنة ولا نوم أي لا ينام سبحانه لأن النوم يحتاج إليه الضعيف مخلوقاته تحتاج إلى النوم وهو سبحانه لا ينام لأنه مالك الملك والشهيد والرقيب والمحيط لكل شيء فلا ينام ولا ينبغي له ان ينام بيده الكف يرفعه ويحفظه. الحديث وقوله هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذه اسماء من أسماء الله الحسنى، الأول الذي ليس قبله شيء، لحديث كان الله ولا شيء معه، إذا ليس لأوليته بداية، والآخر الذي هو بعد كل شيء وليس لآخريته نهاية، والظاهر الذي هو فوق كل شيء وعلي على كل شيء، علو الذات والقهر والغلبة والشأن والعظمة، والباطن الذي ليس دونه شيء، الباطن المطلع على خفايا الأمور جميعها، سبيلها وتدبيرها، أقوالها وأفعالها وأعمالها. ومن فكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في سورة الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المحفور: اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اجمع عنا الدين وقلنا من الفضل. وصلى الله وسلم على